أما بعد فيا أيها المؤمنون دعونا نعش لحظات أيها الإخوة الكرام لحظات نتخلص فيها من شوائب الدنيا وأخاطب العاملين على الخصوص فإن زلة العالم زلة العالم أيها الإخوة الكرام العاقل من يتفكر في العواقب وقليل العقل هو الذي ينظر إلى الحاضر وحده دون النظر إلى العاقبة فاللص يرى سرقة المال الحاضر وينسى أو يتناسى أو يتجاهل قطع اليد والعقوبة والكسول الخامل ينظر إلى لذة الراحة الحاضرة وينسى ما فاته من كسب مال وكسب علم وخير وشارب الخمر كذلك يذكر لذة الساعة التي هو فيها وينسى ما أعد له من عقوبة في الدنيا وفي الآخرة ومرتكب الفاحشة كذلك ينظر إلى قضاء الشهوة في الحاضر وحده ثم ينسى أو يتناسى أو يجهل أو يتجاهل ما أعد الله عز وجل له من الفضيحة هنا وهناك ثم العقوبة الدنيوية والأخروية إن لم يتب ويقلع وهنا تلمس سر قوله تعالى والعاقبة للمتقين وسر قوله تعالى في سورة طه والعاقبة للتقوى لأن التقي أعمل عقله وفق شرع الله عز وجل فنظر إلى الحاضر والمستقبل فنظر بعين الحق فأحجم عن المعصية والناس أيها الإخوة الكرام بالنسبة لمقاربة المحظور أنواع قسم يجهل أن هذا المحظور محظور وهذا له شيء من عذر وقسم يرى أن المحظور يعني مكروه ولا يعني الحرام وهذا قريب من الأول لكن البلاء كل البلاء أيها الإخوة أن يقدم على المحظور من يعلم حرمته ويعلم عقوبته ثم يحاول أن يتملص من النص ومن عقوبة النص ومن بلاء الله عز وجل أقول هذا ومنذ أيام قد تقارب الأسبوع أو أقل يدق التليفون وأخت سائلة تسأل أريد أن أسافر إلى أوروبا مع قريبات لي ما أعرف أنا والله من السائلة مما كانت تكون ولكن ليس معي أنا محرم أما هم فهو معهم محرم لهم هم معهم محرم لكن بالنسبة لها هذا الرجل ليس محرما وهي تعلم أن هذا لا يجوز ولكنها قالت بالحرف الواحد يا شيخ أليس هناك رخصة قلت والله يا أختي ما أعلم أن هناك رخصة في مثل هذا السفر للنزهة يعني قالت ولكنني سألت فقال رفق مأمونة فلا حرج وهنا علم الله تألمت من جانبين الجانب الأول أنه يوجد من يحمل شعار العلم من يرخص إرضاء للعباد وهو يعلم أن الرب عز وجل يغضب عليه قلت والله ما علمت مسلما يفتي بهذا والأمر الثاني أن الأخت من كلماتها عالمة ثم تقول ما في رخصة والأغرب من ذلك أن يأتي التليفون في اليوم الثاني تقول يا شيخ أنا ما قصدت بسفري، شوف دقة السؤال، ما قصدت بسؤالي أن أتحدى النص. قلت لو تحديت النص لكان كفرا، وإنما أردت يعني. قلت يا أختي وأنا منفعل اسمعي كلمة لا شيء بعدها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأغلقت التلفاز. العاقبة للتقوى. أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا وضعوا ميزان عجيب. قال إذا خطر لك أمران في حادثة، عرض لك أمرين، الفعل أو الترك، فانظر أيهما أثقل على النفس فافعله. هل البقاء هنا أثقل على النفس ولا الذهاب لأوروبا للنفس تريده؟ لا والله البقاء أصعب. إذا عرض لنفسك أمران فانظر أيهما أثقل على نفسك فافعل، لأن النفس تريد أن تميل مع الهوى ومع المحرم ومع السهل. وإن شئت فاقرأ معي قوله تعالى في ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم في بدر، القافلة ولا الحرب، فمالت نفوسهم نحو القافلة لأنه لا حرب فيها، وتودون أن فعاتبهم ربهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. إذا عرض لك أمران فاختر أثقلهما على نفسك، لأن النفس ميزان حساس، والله لا شك في ذلك. يروي أبو طالب المكي يقول حدثني بعض إخواني الثقات، يقول والله مرة دعينا ضيوف وفيهم شيخ جليل، شيخ تلاميذه، كان المجيء مفاجأة، عندهم جار يعمل باللحم يذبح، فقلنا يا فلان الله يبارك فيك اشوي لنا حملا خروف صغير جيد، قال نعم، ونضج الطعام وقعد الضيوف، فمد الشيخ يده الى الطعام فلاك اللقمة ثم لفظها، قال كلوا، عرض لي عارض ما اشتهي الطعام، قالوا ما نأكل حتى تأكل، قال أنتم أعلم والله ما أكل منه شيئا، ثم قام وانصرف. صاحب البيت قال استدعيت اللحام يا أخي إيش القصة في شيء؟ قال فما زلت أضغط عليه حتى قال نعم، اشتريت الخروف أمس وكان حي، لما قلت لي شوي إن خروف قمت عليه لافف الحبل عرقب على رقبته فمات الخروف، فشويته لكم ولم أقل لكم إنه ميت، ما خلت لكم ميت. وبعد أيام يلتقون بالشيخ قالوا ما حملك على ترك الطعام؟ قال أنا معلم نفسي أن لا تميل إلى طعام قط، إيش من حضر أكل، ولكنني لما رأيت الخروف المشوي شعرت أن نفسي مالت إليه ميلا عجيبا ولا تميل هذا الميل السريع إلا لباطل فيه، فتركت الطعام لاعتقادي أن فيه شيئا باطلا، وكان كما كان كما قال. ميزانا أيها الإخوة الكرام، فإذا تركت شيئا لله عز وجل ونظرت إلى العاقبة علم الله سيبدلك خيرا منها بكثير، علمت أم لم تعلم. أضرب أمثلة، تعالوا إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أضرب من الأنبياء والصالحين أمثلة، لأنه الحجة ما تنقطع على العباد. يوسف لما وصل إلى بيت العزيز وأصبح خادما وهو شاب في ريعان الصبا والجمال، لاحظ أن نظرات امرأة العزيز إليه ما هي طبيعية، فكان يخلو في بستان القصر ما يقعد عندهم، وقسم وقته أرباعا أو أثلاثا للصلاة والذكر والدعاء والبكاء. كان يبكي، يعلم أنه ليس من هذه البيئة، يحن إلى أب صالح وإلى أهل وعشيرة. ولاحظت امرأة العزيز منه هذا البعد وهذا الجفاء، فاستشارت القابلة الدائمة إيش نسوي بهذا الرجل. قالت: ابني بيتا جميلا جدا وزينيه وادعيه إليه. ففعلت حتى إذا انتهى البيت من البناء، أدخلت زوجها أولا على البيت، قال: ما أجمله، ينبغي عليك أن تسميه بيت الأفراح أو بيت السرور. فقالت: أجل. ثم دعت يوسف، وكلما دخل بيت غرفة غلقت الباب، وهذا دليل كثرة الأبواب بقول الله عز وجل: وغلقت الأبواب، والتشديد لا يكون إلا للكثرة. فلما انتهت إلى الباب السابع نظرت إليه، قالت: يا يوسف إنما بنيته من أجلك وسميته دار السرور. فالتفت إليها وقال: أخشى أن يكون بيت الثبور والهلاك، لأنك ما بنيته لحلال. قالت: يا يوسف ما أجمل عينيك. قال: يا زليخة إنهما أول شيء يسيلان على التراب بعد الدفن. قالت: ما أجمل وجهك. قال: لو رأيته بعد الدفن بيوم أو يومين لاستقذرتني وأكله الدود. قالت: ما أجمل شعرك. قال: إنه أول من يتناثر في القبر. ثم قامت إلى صنم عندها فسترت وجهه. قال: ماذا تفعلين؟ قالت: نستحي من هذا. قال: ويحك، أتستحين من جماد ثم تريدينني ألا أستحي من رب العباد؟ قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالمون، لا يفوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفوز الدنيا عز ومال وجاه، وعز الآخرة مال وحلال وبقاء لا يفنى، ونعيم ليس كمثله شيء. ألا ترون إلى يوسف كيف حصل على الاثنتين؟ ألم يحصل على العز في الدنيا والسلطان فيها، وجعل التي اتهمته تقول بعد ذلك: أنا راودته عن نفسي. ثم انظر بعد ذلك إلى جميل قول الله فيه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء هناك ولا نضيع أجر المحسنين. وصفه بالإحسان، من ترك شيئا لله عوضه عنه. أحد الصالحين كان شاب ما هو عالم، اشترى جارية، شاب يتوق إلى المرأة توقا عجيبا. سأل الفقهاء، قال: لا يباح لك أن تمسها ولا أن تنظر إليها بشهوة ولا تقاربها حتى تستبرئها بحيضة، حيض عندك. فسألها هل، قالت: نعم، لما عند الشراء يعني جاءتني العادة. سار إلى الفقهاء، قال: هذه لا يعتد بها، ينبغي أن تكون الحيضة عندك لا عند الشراء. فقال، فخاطب نفسه: إيش رأيك يا نفسي، تصبري ولا ما تصبري؟ فقالت له بلسان الواثق بأمر الله: الصبر ولو كان بعده الجمر في الدنيا، يعني الصبر. قال: والله فصبرت، فعوضني الله تبارك وتعالى أغلى منها وأحسن وأعلى. أيها الإخوة المؤمنون، من ترك شيئا لله عوضه عنه. فعليكم أيها الإخوة أن تكونوا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. واعلموا أن أيها الإخوة أن عليك أن تسوق نفسك في بادي أمرها بشيء من الشدة ثم تستقيم من نفسها. قال أبو يزيد: حملت نفسي في أول أمرها على طاعة الله وهي تبكي، يعني بصعوبة، حتى استقرت على الطاعة وهي تضحك. أيها الإخوة الكرام، كونوا مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واستمسكوا بشرعه، واسألوا أهل الذكر، واعرفوا من أين تأخذون دينكم، فإن هذا الأمر دين. واسمعوا إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن الله، يقول الرب عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، ولأخرجت لهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.